السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا أخرج وتخرجون من هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى إلا وقد سجلت أسماؤنا في دواوين المعتقين من النار، إن الله على ذلك قدير وإنه بالإجابة جدير. حياكم الله يا أهل هذه البلدة الطيبة المباركة، بلدة سلخير. دعاني الإخوة قبل مدة طويلة أن أزوركم، وأنا أعتذر عن تأخر الزيارة، ولكن مشاغل هذه الساحة ومشاغل مشاغل هذه الساحة ومشاغل الأعمال قد تحول بيننا وبين من نحب، ولكن كتب الله لنا هذا الشرف المبارك أن نسجد لله سويا، وأن نتضرع بين يدي الله سويا، وأن تخضع رقابنا لرب العالمين. اللهم يا رب، كما جمعتنا في هذا البيت من بيوتك، اللهم فاجمعنا في جنات النعيم. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت من بيوتك، اللهم فاجمعنا في مستقر رحمتك، في دار كرامتك، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، دعونا نجلس دقائق نتأمل في هذه الحياة، نتأمل في أعظم بيان، في أعظم مرسوم وخطاب. دعونا نتأمل إخواني في خطاب رب العالمين سبحانه وتعالى. لو قلت لكم إخواني معي خطاب وقرار صادر من كذا وكذا، من جهة رسمية كبرى أو من دولة يسمونها عظمى، لتأملتم الخطاب ووقفتم معه. دعوني أقرأ عليكم شيئاً من خطاب رب العالمين سبحانه وتعالى، من كلام الجبار، من كلام الغفار، من كلام الكريم سبحانه. يقص علينا الله سبحانه وتعالى خلاصة الحياة. قرأنا الآيات قبل قليل في الصلاة. يقول الله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ما في أحد أظلم لنفسه ولأمته ولأولاده ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يقول ابن القيم رحمه الله: والتكذيب بآيات الله يكون بإنكار البعث وإنكار النشور وإنكار الوقوف بين يدي رب العالمين. قد تقولون: الحمد لله، أما نحن فنؤمن بالبعث ونؤمن بيوم القيامة ونؤمن بالنشور. ويقول ابن القيم: ويكون أيضا إنكار البعث وظلم النفس بإنكار آيات الله بالعمل. بعض الناس يقول لك: أنا والله أؤمن باليوم الآخر، وأنا عارف أنه في جنة وعارف أنه في نار، ولكن أفعاله، أفعال الذي يكذب بذلك. لو نظرت إلى واحد من الإخوة رايح إلى حارم، قلت له: لا تذهب إلى حارم، الطريق إلى حارم مقطوع ناريا، تجي نيران من الحدود التركية وتضرب الطريق، فلا تذهب. لو قال لك: صدقتك والله كلامك صحيح، وذهب، يعتبر ما صدق كلامك. كذلك الذي يقول: أنا أعرف في جنة وأعرف في نار، ولكنه يمشي في طريق النار، هذا كذب بآيات الله. وإن قال: أنا أؤمن بآيات الله. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله، وين كنت عن العبادة، وين كنت عن الطاعة، وين كنت عن القيام، وين كنت عن صلاة الفجر، وين كنت يا أخي عن المحرمات، لماذا تعصين الله، لماذا تلبسين ما يغضب الله، لماذا تقصين فيما يغضب الله، لماذا لماذا؟ يقول: والله الله يسر، الله يغفر لنا، الله كذا، ولا يتوب إلى الله. قالوا: ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. العاصي يوم القيامة يوم يرى عذاب الله. قال رب ارجعون. ليش ترجع؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقول الله كلا، ما في رجعة، إنها كلمة هو قائلها، ولكن ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم يقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون. يقول أصحاب النار لما يقول لهم الله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم ظليتم في الأرض؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. ثم قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تظن الله خلقك هيك مشان تأكل وتشرب مثل الغنم مثل البهائم؟ لا، حاشا لله. تظن الله خلق حتى تفتح دكان وتأكل وتشرب ثم تموت؟ لا. تظنين يا أختي أن الله خلقك لتتجملين وتمشين في الأسواق وتتعطرين؟ لا. سنوقف بين يدي رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة. الله أكبر. استشعرت هذه الكلمة، كلمة هز البدن، سيكلمه الله يوم القيامة. الله يكلمك أنت فتعرض الصحف يا الله، تعرض السجلات يا الله، ويقول العصاة ما لهذا الكتاب؟ إيش هذا؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل إنسان سيتبرأ من الآخر. الشياطين الذين دلوك على المعصية تقول للمرأة حرام تفعلين كذا، حرام تخرجين متعطرة، حرام تخرجين متبرجة، حرام تؤذين جاراتك، حرام تتكلمين، حرام. تقول طيب والله، لكن تأتي بأعذار. الشيطان هو الذي يؤزها. تقول للرجل حرام تبيع الحرام، يقول يا أخي والله ربحي كله من هذا الشيء. تقول له حرام تظلم الناس، حرام ترفع الأسعار على الناس النازحين اللي تبهدلوا، حرام تسيء خلقك وتظلم زوجتك، حرام تؤذي جيرانك، حرام تظلم الناس. يأتي بأعذار، لكن يوم القيامة سيتبرأ كل إنسان من أخيه. أول من يتبرأ منك الشيطان الذي كان يغريك. قال قرينه، الشيطان اللي يدلك على المعصية. قال قرينه ربنا ما أطغيته، مو أنا يا رب، ولكن كان في ضلال بعيد. تبرأ منه. فيقول الله لا تختصموا لدي، ما ينفع، مو وقت الخصومة، وقد قدمت إليكم بالوعيد. سمعنا قبل شوي بالصلاة كيف أصحاب الجنة جالسين، صاحب الجنة يجلس يقول يسلم على أنهار الجنة، وفي حافتي أنهار الجنة كراسي من ذهب، يجلس رجله تتدلى في ماء وعسل، وفي أنهار الجنة كيزان أكواب كعدد نجوم السماء. يجلس على نهر الجنة، ماء غير آسد، لبن لم يتغير طعمه، يمشي عسل شلال، يجلس في الجنة ويقول يا أهل النار وجدت كلام الله بالقرآن صحيح، وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم نعم. ثم أهل النار يستغلوا هذا الحوار، يستغلون الحوار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، نعم احنا وجدنا كلام الله صحيح، لكن ارحمونا بكأس مي أفيضوا علينا من الماء. أو مما رزقكم الله أي شيء. يقول أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين. لا تفكروا بهذا الطلب. فيأتي أصحاب النار يقولون للملائكة أفيضوا علينا من الماء، فيأتيهم الملائكة بماء حميم مغلي، فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يا الله، هذا مو قصة يا إخواني، هذا الكلام، هذا الكلام ما يكفي إنك الآن تتأثر وتطلع للسوق، ما يكفي أختي تبكين الآن وتمشين برا متبرجة، ما يكفي تطلع من هنا تروح تبيع حرام ولا تروح تظلم، هذا الكلام ما يريد بكاء. هذا بأي لحظة أنت ستكون في جنة أو في نار؟ فإذا دخلت الجنة تدرون من أقل واحد في الجنة؟ واحد عاصي، واحد مذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقل رجل من أهل الجنة رجل ذنوبه وحسناته تساوتا. ما دخل النار وما دخل الجنة، جعله الله بين الجنة والنار. قال يا ربي أحرقني دخان النار، كتمني دخان النار، قربني من الجنة. يقول الله أعطيك ولا تسألني غير هذا السؤال. فيقول يا رب نعم وعزتك وجلالك، بس بعدني عن النار. فيذنيه الله من الجنة فيرى ريحها ويسمع أصواتها فيعجز عن الصبر، يقول يا ربي قربني خطوات إلى الجنة يا رب. فيقول الله يا ابن آدم ما أقدرك، وعدتني أنه ما تسأل غير السؤال. يقول يا ربي ما استطعت الصبر. فيقربه الله ثم يسأل الله، ثم يقول الله له يا عبدي هذا أقل واحد في الجنة، ركز معي، أقل واحد في الجنة. يقول الله يا عبدي ادخل الجنة، ادخل الجنة، اسكن اي قصر في الجنة. فيذهب فيرى الجنة امتلأت، سكن اهل الجنة الجنة، كل واحد قصر معه. اقل رجل في الجنة له قصران. فيعود يقول يا رب وجدت الجنة ملأى، ما في مكان. فيقول الله يا عبدي ايكفيك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ شوفوا الملوك الآن كم عندهم من قصور، ملك ملك، يعني ملك ملك شيء كبير في الدنيا. قال نعم يا عبد يا رب يكفي. فيقول الله لك ملك ملك وملكين وثلاثة وأربعة، لك ملك عشر ملوك في الجنة. فيقول هذا الرجل يا رب تستهزئ وتمزح معي، تستهزئ بي؟ فيقول الله لا أنا ما أستهزئ بك ولكني رب العالمين. طيب إذا هذا أقل واحد في الجنة، طيب وين سيكون المصلح؟ وين ستكون المرأة الصالحة المحجبة القائمة الطائعة؟ وين سيكون المصلي؟ وين سيكون المجاهد؟ وين سيكون الشهيد؟ اللهم اجعلنا من الشهداء يا رب العالمين. هذا أقل واحد في الجنة، أقل واحد في النار. عم النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتر انك انت فلان ولا فلان ولا من مكان فلان. عم النبي ابو طالب كان حصنا للنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن رسول الله. لما جاءته الوفاه جاءه رسول الله قال يا عم دافعت عني، قل لا اله الا الله احاج لك بها عند ربي. فقال له ابو لهب اتترك مله عبد المطلب؟ قال لا، فما تعالى الكفر. قالت عائشه يا رسول الله عمك ابو طالب كان يدافع عنك، هلا نصرته وشفعت له عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، استشفعت ربي فيه فخفف الله عليه، فإنه في ضحضاح أي جمر من النار يقف عليه يغلي دماغه من شدة حرارته، وهو أخف أهل النار، ولولاي لكان في قعر نار جهنم. هذا أقل واحد في النار بكيفك كما تريد، هذه الجنة وهذه النار، أنت أرسم لك الدار التي تختارها. أنت تريد تشتري الجنة؟ اشتري الجنة. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بغزوة في سبيل الله يغزوها. اشتري الجنة بقيام الليل، اشتري الجنة بطاعة الله، اشتري الجنة بدعم الجهاد، بتسليح المجاهدين، بكفالة أسر الشهداء، بكفالة الأيتام، بإحسانك إلى الجيران، بتعاملك مع الناس، بخلقك الحسن، بقراءة القرآن، بترك المعاصي. أو اشتري النار، اشتريها بالغناء، اشتريها بما حرم الله، اشتريها بالظلم، اشتريها بالمعاصي. يا أيها الإخوة، يحزنني أن أقول لكم أحسن الله عزائي وعزاءكم برمضان، فهو يستأذن، يريد أن يغادر، يريد أن يمشي، وما ندري هل سيعود إلينا رمضان مرة أخرى، أم أننا سنكون تحت الثرى في رمضان القادم. قبل ما يمشي رمضان، ضموه، قبلوه، تشبثوا به، قولوا له لا تذهب يا رمضان حتى ننال فيك توبة صادقة نعتق فيها من نار يوم القيامة. في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله الرقاب من النار. لا تظن أن العتق هيك ينزل عليك، لا، لا تظن أنه جوائز عشوائية، لا، جوائز توزع على التائبين، على الصادقين، على الصابرين. راجع حساباتك مع الله واتوب إلى الله. اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، من علينا وأقر عيوننا لئلا نخرج من هذه الأبواب، أبواب المسجد، إلا وقد كتبت أسماءنا الليلة في العتقاء من النار. اللهم اشفع المحسنين منا بالمسيئين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.